بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قاف حرف من حروف الهجاء اسمهم الحروف المقطعة اللي هي ألف ب إلى آخر ذي أو أبجد هود إلى آخر سخط ضغط. حرف معجم ليس له معنى إلا التكوين في الكلمة، وقد يأتي لبعض الحروف تكوين فيها، لأن الحروف ثلاث أقسام: حرف يكون في بناء الكلمة وليس له معنى آخر، زي مثلا إيه شين، بس دي علشان كلمة من شاربة بتحط الشين دي وري يبقى شاربة، يبقى ده حرف في بنية الكلمة وليس له معنى مستقل، ادي حرف بنية بيبني الكلمة بس. طيب سين، أم قال لك ده بيجي حرف معنى للاستقبال، يبقى هو حرف مبنى وحرفه معنى. الله. وتجي مثلا اللام، برضه لما نقول أكلة هي حرف مبنى في أكلة، ولكن لها أشياء بنسمها للملك، المال لزيد. الله. يبقى بقى حرف مبنى وحرف ايه وحرف معنى. حروف المقطعة لا هي معنى ولا هي مبنى. والمقطعة الحروف المقطعة دي في القرآن في 28 سورة، أي عالم يجي عنده الله أعلم بمراده يبقى ستظل غيبا له عطاء. ليه؟ لأن العطاء مش ضروري تفهمه انت جاي ازاي، هو يبقى له عطاء، إنما أنت ما تفهموش. الفلاح الأمي بيستعمل التلفزيون ولا ما بيستعملوش؟ بيستعمله، ويروح حطه على ويجيب الموجة اللي مش عارف. طب هو عارف ليه كده بيحط دي بيجيب والموجة بتجلس؟ ما يعرف. إذا انتفاعك بالشيء ما يعنيش إنك أنت تفهمه. ساعة بيروح يدور الترمبة وبعدين يروح كده وراح جايب الماية من الترمبة، هو عارف ليه الماية بتطلع من تحت كده وتطلع لفوق؟ هو عارف ان البلف ده بينزل وبعدين يخلي الهواء وبعدين يخلي الهواء يطلع يقوم يشفط، ما يعرفش الكلام. اذا معرفتك بالشيء غير الاستفادة من الشيء، تستفيد من الشيء ما تعرفوش. طيب الدين في ثلاث حاجات: عقائد تعمر القلب، وتكاليف فعل الجوارح، وكلام يؤدي هذا وهذا اللي هو للسان. يبقى كم ملحظ؟ أمر قلبي للعقائد، وأمر جارحي للجوارح تعمل إيه وتزن إيه، وبعدين أمر تعبير اللسان. هذه ثلاثة، كل واحد من الثلاثة هذول فيه نوعين، فيه غيب وفيه مشهد، مش كله مشهد، لازم فيه غيب وفيه مشهد. مثلا الإيمان بالإله الواحد العقل يدركه. ليه؟ ان هندسه عظيمه زي دي كده ومش ممكن تكون، ده الكوبايه علشان يعملوه خدت مهندسين شغل قد ايه ومد ايه وصاهر ايه عشان تعمل كوبايه، وبتاعه النور دي اللي عملها اديسون شوف خدت قد ايه علشان. الله. بقى الشمس اللي مخلوقه في الكون دي ولا حد يطولها حتى عشان يعمل لها اصلاح ولا تعصر ولا تعمل اي حاجه، المده دي كلها الكون ده بيبقى لازم لها صانع يناسبها. يبقى مش ممكن يكون شيء طلع لوحده كده. ولذلك تجد القرآن فضح الملاحدة في شيئين. الشيء الأول إنه قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، مع أن في ملاحدة كتير ما كان يقول لا ذلك ولا واحد حاجة ثانية، ما حد قال هذا. ليه؟ لأن آية صح إن يجي ابن اللي في البيت ويقعد يمدع قدام الناس يقول انا اللي بنيت البيت ده، هو تم تتفهم ان انت جاي والبيت مبني، تبقى بنيته ازاي؟ طب هل صح له كده يقول انا اللي عملت نفسي؟ طب وابوك؟ اذا في امر اتنين ما ادعاهاش حد ولا بالزور، اللي هو خلق السماوات والارض وخلق الانسان. ولئن سالتهم من خلقهم هم يوصلوا. ليه؟ لان الانسان الاول اللي هو ادم جه لا أكون، ما يقدرش يقول ده اللي عامله بقى، ده هو طرأ على الكون طيب ويقدر يقول ان عملت نفسي؟ ما يقدرش يقول لا، ده هو فوق بانه راجل كده، فوق بانه ايه؟ راجل. الله، مش عايل وكبر وقعد يرضعهم. يبقى في حاجتين اتنين ما حدش اخترع ان يقولهم، خلق الكون هذا وخلق الانسان. ليه؟ دي تحدي في الكون. وايضا جاءت دعوة من واحد قال انا مبلغ عن القوة اللي خلقت، انا رسول ناحيته. هم لما يقولون انا رسول من ناحية المبلغ دي نقول له طيب مين؟ يقول المبلغ، ويقول الله هو الذي خلق الكون. واسم الله ما كناش نعرف اسمه ايه اللي خلق، يبقى جاي عشان يعرفنا مين الذات اللي خلقت. اسمه الله. الله، طب لما تقول لنا بقى الله، الله دي وجدت في لغة الناس، والمفهوم في اللغة أن المعنى يوجد أولا ثم يوجد الاسم له. التلفزيون قبل ما يصنعوه كان اسمه ايه؟ ملوش اسم. ليه؟ لأن ما فيش اسم إلا الحاجة موجودة. فمن أين وجد في لغة الإنسان لفظ الله؟ يبقى لازم يكون الله قبل لغتنا، لازم يكون الله موجود. ثانيا لما يجي الرسول اللي هيقول ده الله هو اللي عمل، يا الكلام صح يبقى انتهينا، يا مش صح يا شيخ نقول له امال مين اللي عمل بقى؟ واحد تاني. طب واحد التاني ما انكرش القضية ليه؟ وقال لا ده اللي عامل ده، دي عايز يسرق من الكون اللي انا خلقته. ما سمعناش. طب يا مدريشي يبقى ما ينفعش اله دي. طب دري ايه اللي خليه يجب ممكن يبقى ارنب ولا يتكلمش يقول انا لا ده اللي خلق؟ يبقى صدحت القضية عقلا ونقلا في ان الله هو الذي خلق الكون. طب الله الذي خلق الكون ليه؟ طب ده اللي بيخلق حاجة بيحدد لها مهمة. اللي عمل التلفزيون مش حدد مهمته، واللي عمل الرجل واللي عمل دي بحدد مهمته. يبقى اللي خلقنا بقى لازم يحدد المهمة بتاعتي. طب انا معمول لي، انا خلقتك عشان تعبدني، تعبدني يعني تطيعني في اوامر تنفعك انت ولا ليش نفع به؟ مش هنتفع بك ولا بعبادتك، لانني بصفات الكمال المطلق خلقتك، يبقى انت مش هتجيب لي حاجة جديدة. وخلقت هذا الكون، يبقى محدش هيجيب لي ملك زايد ولا حد يجيب لي صفة زايدة. الله، طب مهمتنا ايه؟ تعبدني. عبودك يعني ايه؟ قال لك تطيعني فيما اقول، انني هقول لك اوامر ما تنفعش الا انت، انا مش هنتفع بها، انما انت اللي هتنتفع. طيب ربنا هيكلمنا واحد واحد؟ لا، لازم بقى يختار حد بقى يقول له. ليه؟ ام قال لك لان فيه قوه ومتلقيه عن القوه. القوه عايز اللي يتلقى عنها يكون عنده جلد للتلقي. ازاي يعني؟ احنا لما بنيجي في البيت وعايزين ننام بنطفي كل النور. طيب طب افرض ان واحد عايز يقوم يروح دره الميه، يقوم يمشي ازاي ويخبط في البيت؟ جاي يجي على حاجه اقل منه يكسرها، يا في حاجه دولاب جميل كده يروح جرحه ومقعه، يقوم لازم يعمل حته نور بسيط عشان ينور له التشاش ولو لحد ما يروح ليفتح النور. أم عمل والناس اللي هو الناس دي ان ركبت على تيار الكهرباء تتحرق، يقوموا يعملوا لها ترانسفورم. ترانسفورم يتلقى من القوي ويدي للضعيف. اهو احنا ما حدش منا من خلق الله يقدر يتلقى عن الله مباشره، يقوم يختار رسل معدين لهذه المساحه، مش عشان يتلقوا منه كمان مباشره، ده يتلقوا من واحد ملك مختار ايضا. الله، شوف كم مرحله بقى. احنا ما نقدرش نتلقى عن الله مباشره ولا نتلقى عن الملك مباشره، انما لازم نتلقى من واحد زينا يكلمنا ونكلمه. انما نعمل ايه؟ قال لك اسمها ترانسفورم بقى، يقوم يجي الرسول من الملائكه يبقى مصطفى من بين الملائكه كلهم، والرسول من البشر يبقى مصطفى من الايه؟ البشر. يبقى خذ مصطفى عن مصطفى عن الله. الله، يبقى اذا لا بد من مبلغ لنا، هذا المبلغ اللي هو الرسول. والرسول تلقى من جبريل وجبريل تلقى من الحق سبحانه وتعالى. ليه؟ قال لك لان ما حدش عنده قدره ليجامل الايه الحق عشان يكلمني بقى، بدليل انه لما ده موسى قال له ارني انظر اليك لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. اذن الجبل اللي اصلب مني واقوى لم يتحمل تجلي الله عليه، فما بالك لو الانسان الضعيف تجلاه الله. ده موسى صعق لانه راى المتجلى عليه، فكيف لو راى المتجلي؟ يبقى لازم في وسائط، يبقى العقل هو اللي بيحكم. عقل حكم بوجود قوة عليا هي التي خلقت، وعقل حكم بضرورة البلاغ عن القوة العليا لا بها ولكن بوسائط أخرى. أدي مسألة. طيب الوسائط الأخرى دي لازم يجي واحد يقول أنا اللي جاي من الله، أي واحد كده يقول له لا فين المعجزة فين سوء تدللنا على أنك صادق، يقوم يجيب له حاجة بقى إيه يعجزوا هم عنها، ومطلق عجز كده لا يكونوا برعين فيها او مشهود لهم فيها. مثلا في عند سيدنا عيسى كانوا برعين في الطب، فجاءت معجزه عيسى من جهه الطب. لو جيت في الطب كده وعمل اي حاجه الناس ما يعرفوش في الطب كانوا يقولوا احنا لو اتعلمناه كنا عملنا زي عيسى. لا انتم متعلمينه قاطعين عقره مشهود الاوفين. يجي واحد زي موسى وجد في وقت فيه سحر وفيه مش عارف ايه، فجاءت له المعجزه من جنس السحر ولقفت العرب. طب امه العرب مش مشهوره بحاجه ابدا الا بالكلام ولغه الفصاحه والبلاغه والبتاع، ولذلك استعرض الكون كله فلن تجد امه من الامم صنعت معرضا للكلمه. انما العرب عملوا معرض للكلمة. سوق عكاظ قد يجي بها كل البليغ يجي هنا ويجيبوا ناس يحكموا دي قصيدة أحسن وده كلام حلو مش عارف، ويدوا جوائز والكويس يعلقوه في الكعبة. يبقى أمة عملت معرض لمين؟ للكلمة. يبقى نبوغة إيه؟ يبقى في الفصاحة والبلاغة والأساليب. يبقى علشان النبي ده يبقى صادق نجيب له معجزة من جنس اللي نبغوا فيه. بالله لو واحد قال ايه انا اتحدى الشعراوي مثلا في انه يشيل 100 كيلو حديد، اقول له فان بلغت انني ارتضت على الشياله لا اتغدى واحد ثاني من بتوع بلطو حمل الاسقاط. الله. يبقى لازم تجيب واحد لهم ايه لهم مران على المساله دي. هو انا قلت لك ان انا بشيل اسقاط؟ الله. اذا عشان يجيب واحد يكسر رقم واحد بطل لازم يكون اعلى منه. فحين ياتي الحق عشان يدي معجزه لمحمد عليه الصلاه والسلام يقوم يجيبها من جنس ما نبغ فيه القوم اللي هو الفصاحه والبلاغه طيب على الاول، ولا يكونش هو له دربة على المساله دي، مشهور بانه لا خطب ولا اتكلم ولا قال شعر ولا يعرف كلام منه، ولذلك هيرد عليه ويقول من عندك. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، ولكنه شاء أن أتلوه عليكم وأن أدريكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ده نسينا 40 سنة بقى، أنا كانت عندي البلاغة دي ومذكنها كده وبعدين أفجرها بعدين. طب من عايش وياكم؟ شفتوني مرة خطبت؟ شفتوني مرة قلت كلمة؟ شفتني أمي ولا أعرف أي حاجة؟ الله. واحد بيجي له كمان لحده يقول لا مش بتاع ده بتاع ربي. شوف أول درجات الأمانة. طيب على الأول. فلما يجي بقى يجيب التحدي يقول له أنت هتحداهم في إيه؟ في البلاغة والفصاحة. طب البلاغة والفصاحة دي لغة اللسان. لغة الإيه؟ اللسان. هتجيب لهم إيه؟ نقول برتب لها كده. جبنا ناس نجارين مشهورين وجبنا واحد خشب عابش واحد خشب زاب وواحد خشب مجنة مش كده، وواحد خشب جوز، ونقول له عايزين تعملنا كرسي بقى، كل واحد يعمل كرسي كده ونشوف مين الكرسي بتاع الاحسن. هم يرفضوا كله، يقولوا ما ينفعش، لان اللي هيعمل من المجنة هيبقى احسن من اللي عامل مش عارف. لا عايز تتحدانا وشوف مين الاحسن، هات صنف واحد منهم، يا خشب عادي كله، يا مجنة كله، يا زان كله. يبقى اذا لازم عشان تتحدى أمة بليغة لازم يكون بكل ايه، تكون الخامات هي واحدة، ما تجيبش خامات تانية، حروف تانية وكلمات تانية، لانك لو جبت حروف تانية وكلمات تانية مش هيفهموك. يبقى لازم ياخد من حروفهم ومن كلماتهم ويركب الكلام بتاعه ده. اخد فقال بقى انا هجيب حروف مقطعة الف ولا وميم وطاء وسين وحاء وميم، اهي دي خامات كلامكم، مش هجيب خامات من عندي، اهي دي خامات كلامكم. وبعدين هتحداكم في الاسلوب بقى، لو كانت الخامات مختلفه تقول لا انت خامتك راقيه، نقول لا الخامات بتاعتكم اللي انتوا بتتكلموا فيها. امال البلاغه جت منين؟ عجزتوا ليه؟ لان المتكلم الله. يبقى اذا تثبت الايه؟ تثبت المعجزه. فالحروف المقطعة إذا جاية عشان تسند القرآن من ناحية ثانية، وهي من القرآن، لأن القرآن هيبقى قسمين، حروف مقطعة زي قاف ونون وألف ولام وميم، وبعدين بعيد القرآن بنفهمه ولا عقلنا فيه فهمه تخريجه من قل دي كذا ودي كذا، إنما دي بقى عنده يبقى غيب. يقول له شو بقى هدي بقى المسألة اللسانية، يبقى اللسانية لازم يبقى فيها غيب فيها مشهد. ليه؟ زي العقائد، العقائد فيها مشهد، قلنا الله لازم يكون موجود والرسول يكون موجود والمعجزة تكون موجودة ويكلفنا ونعمل دي بالعقل. قام قال لك تعدي العقل كده، اقتنعت بيه، انا هجيب لك حاجة بقى انت ما تعرفش علتها، انا جبت لك الصلاة صحيح عشان تبقى ايه تتردد عليا وتبقى في انا في ذكر منك، انما انت هتقول لي طب وش معنى الصبح اثنين والظهر اربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة؟ الله، آه أهدي بقى أهدى غيب بقى. ليه اللي خلاني أسده؟ أنني عارف بالعقل عرفت أنه إله، فخدت كلامه على العين والرأس. إذا الذي دل على أنك آمنت بواسطة المشهد أن يكلفك بأمر غيبي، يبقى ثقتك فيه تخليك تصدقه وإلا بتفهمه. أبو عمل كده في الحروف المقطعة، يبقى القرآن فيه حاجتين اثنين، حروف مقطعة اللي هي أوائل السور وكلمات نفهمها جميعا. لما نشوف بقى تبقى الحروف المقطعة هي الخامات التي تكون منها الايه القرآن، يبقى ده دليل الإعجاز. ومدام ده دليل الإعجاز يقوم يجد فيه حاجات بقى مربوطة ربط. طيب ازاي ما جابش كل الحروف انما جاب عينة من الحروف؟ الحروف 28، ما جابش كل الحروف وعملها اوائل سور، ما جاب 14 بس حرف، وحين يثبت في النص يبقى ثابت في الباء. وبعدين ما جابهمش حرف بل جاب مره حرف ومره حرفين ومره ثلاثه ومره اربعه ومره خمسه، وجابها كلها في اوائل السور. وبعدين يعطف عليها ما يفهم، زي النهاردة قاف هذا حرف ما نعرفش إبقون، والقرآن عارفين القرآن. الله، يبقى إذا القاف والقرآن الاثنين هم المكونين للكتاب، بس قاف ده هي دليل الإعجاز في القرآن المجيد، يبقى جاب الدليل والمستدل إيه؟ والمستدل عليه. وبعد ذلك قال لك امسك قاف، ما ده الحروف المقطعة في الأول ضروري، يوم هات من مش من المقطعة، من اللي لها معاني بقى عندنا، يقول لك أهمها القسم، لأن القسم عشان يجي يأكد معنى من المعنى. يجي يقول لك مثلا قاف، وبعدين يقول إيه والقرآن المجيد، قاف والقرآن المجيد. طب قاف ده حرف واحد، أهي ده حرف واحد برضو فيه كلمة احنا فاهمينه، قسم واحد إيه والعصر إن الإنسان لفي خسر، دي قاف واحدة اهي والقسم هنا برضو ايه واحد. والنجم اذا هوى. طيب واذا كانوا اثنين مثلا زي ياسين زي مثلا طه زي حاميم زي طاسين، ولك برضو في القران من المفهوم لنا اثنين قسم فيه، والضحى والليل اذا سجى. يبقى كما ان فيه من الحروف المقطعه اثنين، برضو فيه من القسم ايه اثنين. طب ايه تاني؟ قال طب ما قد يكون ثلاثه، بيقسم ربنا في اول سوره ثلاثه، والصافات صفا فالزاجرات زجره فالتاليات دي ثلاث اقسام. يقول لك برضو فيه حروف مبتدأ بسوره ثلاثه الف لام ميم. طب فيه اربعه، ابتدأت السورة بأربع أقسام، وزي إيه؟ والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين. الله، أدي أربعة. برضو في الحروف المقطعة في أربعة، ألف لام ميم صاد. طب خمسة، قال لك في خمسة في الأقسام اللي موجود فيها القرآن. يقول لك إيه؟ خمسة اللي هي إيه؟ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. ادي خمسه. برضو جه عندنا برضو ايه خمسه، كاف هاء عين ايه وحاميم عين سين ايه قاف. الله، اذا جاء بالمعلوم لنا عقلا خمسه اقسام، وجاء برضو من الحروف خمسه اقسام. طب ما جاش اكثر من كده ابدا في المعنى. قال لك ما جابش سته حروف ولا سبعه حروف، لأن لما يجيب سبعة حروف هتبقى تقيلة على اللسان، لأن أقصى ما يمكنه في الكلمة المجردة خمسة حروف، فاقتصر عليه. لكن في الأقسام زود، في الأقسام زود. مثلا يقول إيه؟ والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. بقى سبعة، لكن ما جابش الثانية سبع حروف، لأنه لما يجيب سبع حروف خرج عن بنية الكلمات في اللغة العربية. والقسم يجي في وسط القرآن ويجي في أوله، قلناها ده في الأول، ولكن برضه كلا والقمر في الوسط أهو، والليل إيه؟ إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، الليل إذا عسعس، والصبح إذا فات. الله، يبقى دي زايدة، القسم زاد على الحروف المقطعة ولا لأ؟ في إنه يجيب أكثر من خمسة، وانه يوجد في النصف وفي الاول، لكن دي ما زادتش عن الخمسه ولا تبشر في الاول. لان لما يجيب الحرف المقطع في الصوره يقول ايه؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر قاف، ما يبقاش تبقى نشاز في وسط الكلام، يبقى ما تجيش الا في الاول. ولذلك لما كان القسم يزيد في انه يجي في اول الصوره ويجي في وسطه، والحروف المقطعة ما تجيش إلا في الأول، عمل إيه؟ خلى ديكها بتيجي في 14 من خد نصها. الله، وديكها تبقى أكثر زي بعض، لأن دي متعذر إنه يكون. ثانيا أن القسم فيما نفهمه ونعلمه لا في الحرف المقطع يجي بالواو والقرآن، إنما القسم في الحرف ما يجيش، ما قالش وقاء، ما قالش وقاف. ليه؟ لان هيبقى حرف وايه وحرف، يجيبوا قاف من غير ايه. اذا فدي اعجازات الايه القران. الامور الجوارحيه ايضا فيها غيب وفيها مشهد، فرض الصلاه عشان كذا وكذا وكذا، انما له غيب برضه. العقائد فيها غيب وفيها اللسان له غيب ومشهد. ليه بقى كل دي؟ اشمعنى الغيب؟ قال لك لان ايمانك بالغيب هو الذي يدل على ثقتك في المتكلم، وإلا لو كان كله مفهوم يبقى كله مفهوم، إنما يجيب لك حاجة مش فاهمها. أنت لما تروح للطبيب في صحته وندخل عليه، أنا حر في أن أختار الطبيب، هذا عمل عقلي، بعمل بشتكي بالآخر يبقى بتاع المعمل نروح وروح. لكن أدخل عليه يكشف علي، وبعدين يمسك الورقة عشان يكتب الإيه، يكتب الروجيت، ما بمسكش ايده بقى اقول له ما كنتش تفاهين انت كذا، تديني من الشارب الدواء. نقول له لا ان كنت عايز العشاده يبقى في كليه الطب يقعد لك 9 سنين ولا 7 سنين عشان تبقى تفهم. فاذا كان الطبيب المثلي اللي غير ويمكن يغلط يوديني الداهيه بسمع كلامه فيما غاب عني يبقى دي ثقه في مين؟ في الطبيب. كذلك الشيء الذي يغيب عنا علمه وهو من عند الله بنثق فيه لانه من عند الله. ولذلك تميز يقول الذين يؤمنون بالايه؟ يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب ودي لما تدينا بقى حاجه عاليه شويه كده يقول لك بقى القران اللي بنكفر فيه ده متركب من الحروف اللي احنا فاهمينها دي. يقول لك اه بقى الغيب ده هو اللي هو الحرف الغائب دي جايب لي المعاني الواضحه. يقول لك اه عشان لما نقول لك الله غيب ومنه الكون ده كله تبقى تصدق اهي دي الحروف غيبه اهي وجابت القران ده كله يبقى الايه الله. اذا هذه مسائل ما يعملهاش الا مين؟ الا اله. فقال الله قاف. واحنا قلنا زمان ان القران مبني على الوصف. يعني ايه مبني على الوصف؟ مفيش في القران وقف واجب الا اذا كان النفس يضيق. ولذلك انا جبت المثل بتاع اخر ايه في القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اعوذ برب ايه الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي في صدور الناس من الجنه ما قلناش والناس مع انه اخر القران ما فيش كلام بعد ومع ذلك قلنا من الجنه والناس عشان موصول ببسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه. يبقى حتى اخر حرف في القران موصول باوله ثاني. ولذلك لما يجي امام يصلي ويغلط كده مره سهوا ويقرا في الركعه الاولى قل اعوذ برب الناس ممنوع من انه يجيب سوره قبلها في الركعه الثانيه يقوم يعمل ايه من الجنه والناس يقوم يجيب الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب هي دي اللي بعدها على طول. الله ليه بقى؟ يبقى اذا القران كله مبني على الايه؟ على الوصف. ما بنقولش مدهامتان لا هي مدهامتان بأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. لكن لما نرفع كذيق يبقى انت. لكن الحروف المقطعة غير دي خالص مبنية على الوقف. وإلا لو كانتش مبنية على الوقف كنا نقول قاف والقرآن المجيد أو قاف لأنها قسم والقرآن المجيد نقول قاف مش كده وألف لام الله مي الله. طب ده القرآن كله ما فيش فيه وقت ده كله موصول موصول موصول دي قال لك على الوقت عشان تعرف ان كل حرف من دولي جملة الوحدة. ولذلك النبي قال ايه لا اقول ألف لام ميم حرف وانما اقول ألف ولام حرف وميم وميم حرف. قاف والقرآن المجيد. القرآن عرفنا ان القرآن ده هو اسم لما نزل من الله دليل على صدق رسول الله في البلاغ عنه وبنسميه قرآن. ومرة يقول الكتاب قرآن دل على انه مقروء كتاب دل على انه مكتوب دل على انه ايه مقروء والكتاب دل على انه مكتوب. ولذلك يقول لك ايه يقول لك ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه فتذكر احداهما الايه الاخرى. الحق سبحانه وتعالى يعطي القران مزيه من المزايا عن بقيه الكتب كلها. الكتب كلها كانت منهجا لا معجزه ولكن الكتب السابقة كانت ايه بقى القرآن منهج ومعجزة. الكتب السابقة لا منهج فقط والمعجزة غيرها. فمعجزة عيسى إبراهيم الأكمل والأبرص وكتاب منهجه الإنجيل وموسى التوراة ولكن معجزة العصا. يبقى المعجزة شيء شيء آخر. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم انفردت معجزته بأنها عين المنهج. قرآن معجزة وإيه؟ ليه؟ طب قال لك لأن دي عمره في الزمن كله إلى أن تقوم الساعة وفي الأماكن كلها نعوم زمان وعموم مكان. فحتى ما دام تطول المسألة كده يبقى منهج محمد معه معجزته. ما يقول محمد الرسول وهذه معجزته، أنا ما أقدرش أقول موسى رسول وهذه معجزته، هي فين؟ انتهت وخلاص انتهت المسألة. يبقى إذن كرامة منهج الرسول أن المعجزة هي عين الإيه؟ هي عين الإيه؟ المنهج. حق سبحانه وتعالى يقول والقرآن المجيد. المجيد، مجيد معناها عظيم شريف عالي مرتفع شيء مجيد. طب ومجيد دي فعيل، وفعيل تأتي مرة بمعنى فاعل زي الله رحيم، يبقى معناه ايه؟ راحم. خلاص. طب وهذا قتيل يبقى مقتول، فيبقى مجيد من هين. قال لك هو في ذاته ماجد وفي ذاته ممجد، يبقى فيه اسم الفاعل واسم الايه واسم المفعول. طب مجيد مرتفع وشريف وعالي وقال لك الله. تعال بقى لمطلق الكلام، اعلى اعلى الكلام واشرفه لانه تحدى الفصحاء. طب وايه كمان يعمل كلام؟ قال لك المشكله بس واعلى الكتب المنزله من السماء، يبقى هو مجيد في ذاته ولانه جاء من مجيد اعلى وهو الحق، وجاء من ملك مجيد شهد الله له بكذا وكذا، وعلى رسول مجيد يبقى يبقى وعلى امه مجيده. الله. يبقى اذا المجيد يعني معناها ايه؟ واسع قوي. قاف والقران المجيد. ما دام يجي قسم لازم يعرف على ايه بيختم، على ايه؟ قاف والقران المجيد ومن بل عجب. ما فيش هنا جواب قسم، اما اقول ما يجي احنا باي حاجه اقول والله انني زرتك بالالف فلم اجدك، يبقى في جواب للقسم. طب دي قاف والقران المجيد قسم، فاين جوابه؟ انك ناخذ من ايه؟ مما بعد، اللي هي بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. ما دام عجبوا ان جاءهم منذر منهم، ما دام تعجبوا وكذبوه، طب عجبوا انني منذر، يبقى كل جواب القران القاف والقران المجيد انك منذر، لم يصدقوك بل تعجبوا وقالوا كذا وكذا وكذا. يبقى انا عايز تقديرين اثنين، جواب للقسم وجواب للمضروب عنه في قوله بل، لان بل ما تجيش الا في انك اضربت حاجه، ما جاءني محمد بل علي، يبقى لكل في حاجه الاول بنضرب عنها ونفس الحاجه ثانيه. لما يقول بل عجب فين المضروب عنه ايه؟ فين المضروب عنه؟ قاف والقران المجيد انك لمن